بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مقدمة شيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالى على متن الكتاب وأبواب أصول الفقه إجمالا. قال شيخنا حفظه الله تعالى مقدمة: الحمد لله الفتاح العليم البر الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مختصر في أصول الفقه كتبته تأصيلا للمبتدي وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذه هي مقدمة متن البداية في أصول الفقه لشيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالى ورضي الله عنه. معنى قوله مقدمة أي أول الكتاب، والمقدمة هي أول كل شيء. هذه المقدمة اشتملت على خمسة أمور: الأول الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثاني الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، الثالث موضوع هذا المختصر، الرابع الفائدة من تأليف هذا المختصر، الخامس دعاء منه حفظه الله تعالى له وللقارئين والسامعين بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو مجمل ما جاء في المقدمة، وإليكم التفصيل والبيان. أول ما جاء في المقدمة الحمد لله، أي الثناء على الله عز وجل بما يستحق من أنواع المحامد، فالذي يستحق ويملك جميع أنواع المحامد هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح والعليم والبر والرحيم. ومعنى الفتاح أي الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الاسم الثاني الذي ذكره حفظه الله العليم، وهو صيغة مبالغة من العلم، ومعناه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. فالله يعلم ما تخفيه في صدرك، ويعلم ما تسر به لغيرك. ومن ثمرة الإيمان بهذا الاسم، اسم الله العليم، ألا تفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن تجتهد في عبادة ربك سبحانه وتعالى، لأنه عليم بك، محيط بك، يعلم بما يكون في صدرك. الاسم الثالث الذي ذكره شيخنا حفظه الله البر، ومعناه العطوف على عباده، المحسن إليهم، عم ببره جميع خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. الاسم الرابع الرحيم، وهو صيغة مبالغة من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة الدعاء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين، الدعاء بماذا؟ بالصلاة والسلام. ومعنى الصلاة الدعاء بالثناء في الملأ الأعلى، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. والصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناء في الملأ الأعلى، كما قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومعنى السلام أي التحية وطلب السلامة من كل مكروه. وهذه الجملة والصلاة والسلام جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، أي أن لفظها يفيد الإخبار بأن الله صلى وسلم على النبي وآله وأصحابه، ومعناها يفيد الدعاء، أي أن شيخنا حفظه الله يدعو الله عز وجل أن يصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. ومثالها جملة رضي الله عنه وعليه السلام وغير هذا. وإمام المرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رسول الله: أنا سيد ولد آدم. ومعنى قوله وعلى آله أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ومعنى قوله وأصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله أجمعين، هذه الكلمة توكيد معنوي للآل والصحب. وقوله وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع المقصود، وهو هنا علم أصول الفقه. أما الأمر الثالث الذي اشتملت عليه المقدمة فهو موضوع هذا المختصر، ويتضح موضوع هذا المختصر في قول شيخنا حفظه الله تعالى: فهذا مختصر في أصول الفقه. وقوله فهذا إشارة إلى ما تصوره شيخنا حفظه الله تعالى في ذهنه وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. ومعنى قوله مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: فاحفظ فكل حافظ إمام، أي طريق الإمامة في الدين هو حفظ العلم. وقد قال السلف الصالح: من حفظ المتون حاز الفنون. وقوله في أصول الفقه أي موضوع هذا المختصر هو أصول الفقه. الأمر الرابع الذي اشتملت عليه المقدمة الفائدة من تأليف هذا المختصر، وتتضح في قوله حفظه الله: كتبته تأصيلا للمبتدي وتذكرة للمنتهي، أي كتبت هذا المختصر لفائدتين: الأولى تأصيل طالب العلم المبتدئ حتى يستطيع أن يدرس علم أصول الفقه دراسة تأصيلية تجعله يترقى بعد ذلك في كتب أصول الفقه الأخرى. الفائدة الثانية أنه يذكر المنتهي الذي وصل إلى نهاية علم أصول الفقه بقواعده ومبادئه، ثم تأتي خاتمة المقدمة وهو الموضوع الخامس الذي اشتملت عليه المقدمة، وهو الدعاء له وللقارئين والسامعين بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. فالعلم أيها الإخوة والأخوات إذا لم تنتفع به كان وبالا عليك. وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالغاية من تعلم العلم أن تنتفع به، وأن تنفع به إخوانك وأخواتك، وليس الغاية من تعلم العلم أن تحفظه فقط دون تطبيق، أو أن تظهر للناس أنك تعلم، أو نحو هذه النيات الفاسدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي جميع الناس في خسارة وهلاك إلا من حققوا ثلاثة أمور: الأول الإيمان والعلم، الثاني العمل الصالح، الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على المصائب والأقدار وأذى الناس. وقوله وأن يزيدنا علما امتثالا لقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى بعد هذه المقدمة أبواب أصول الفقه إجمالا، فقال: أصول الفقه، وفيه 13 بابا. الباب الأول الأحكام التكليفية، الباب الثاني الأحكام الوضعية، الباب الثالث الأدلة الشرعية، الباب الرابع القرآن الكريم، الباب الخامس السنة النبوية، الباب السادس الإجماع، الباب السابع القياس، الباب الثامن الأدلة الاستئناسية، الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية، الباب العاشر النسخ، الباب الحادي عشر التعارض والترجيح، الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد، الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي. هذه هي أبواب أصول الفقه إجمالا. ومن عادة شيخنا حفظه الله تعالى في تواليفه ومصنفاته أنه يعطي الطالب تصورا عاما مجملا عن العلم الذي يؤلف فيه قبل أن يذكره على سبيل التفصيل. فهنا أبواب أصول الفقه 13 بابا. الأول الأحكام التكليفية، أي المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي 5: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. الباب الثاني الأحكام الوضعية، أي التي وضعها الله سبحانه وتعالى علامات على أمور معينة، وهي 5: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. الباب الثالث الأدلة الشرعية، أي التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، وهي 2: القسم الأول أدلة مجمع على الاستدلال بها بين الأصوليين، وهي 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني أدلة مختلف في الاستدلال بها بين الأصوليين، وهي كثيرة، ذكر منها شيخنا حفظه الله تعالى 6: إجماع الخلفاء الراشدين، وقول الصحابي، وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين، والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة. الباب الرابع القرآن الكريم، هذا الأصل الأول من أصول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. الباب الخامس السنة النبوية، هذا الأصل الثاني من أصول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. الباب السادس الإجماع، هذا الأصل الثالث من أصول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. الباب السابع القياس، وهو الأصل الرابع من أصول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. الباب الثامن: الأدلة الاستئناسية، أي الأدلة التي يستأنس بها في الاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي إجماع الخلفاء الراشدين وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة. وهذه الأدلة مختلف في الاستدلال بها بين الأصوليين. الباب التاسع: قواعد فهم النصوص الشرعية، أي الأسس والقواعد التي تعين المجتهد على فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية الشريفة. الباب العاشر: النسخ، وهو أن يأتي دليل متأخر فيزيل حكما متقدما، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. الباب الحادي عشر: التعارض والترجيح، أي القواعد التي يلجأ إليها المجتهد عند تعارض النصوص الشرعية في ذهنه. الباب الثاني عشر: الاجتهاد والتقليد، أي متى يكون الاجتهاد ومتى يكون التقليد وشروط المجتهد. الباب الثالث عشر: كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذه هي ثمرة تعلم أصول الفقه، أن تصل إلى الحكم الشرعي. كيف تصل إلى الحكم الشرعي بطريقة صحيحة؟ أسئلة الدرس: السؤال الأول: اشتملت مقدمة شيخنا حفظه الله تعالى على خمسة أمور، أذكرها إجمالا. السؤال الثاني: ما معنى الأدلة الاستئناسية؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.